بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين. ونرحب في بداية حلقتنا هذه بفضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونشكره بالنيابة عنكم لإجابته على أسئلة المستمعين في برنامجكم حكم الدين. وإلى السؤال الأول، فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل هذا السؤال: ما الدليل على أن دين جميع الأنبياء الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فالجواب عن سؤال هذا السائل الكريم أن الدليل على ذلك آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب أن يعلم أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. وقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. شبه الرسول في هذا الحديث الأنبياء بالإخوة لعلات، وإخوة العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. أكرمك الله فضيلة الشيخ. مستمعة كريمة بعثت للبرنامج سؤالا تقول فيه: هل للمرأة أن تقصر شعرها؟ الجواب أنه يجوز للمرأة أن تقصر شعرها دون حلقه، أي من دون أن تحلق الشعر حلقا تاما، كما يجوز لها تطويله. فقد روى مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة أن عائشة قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ من شعورنا حتى تكون كالوفرة، أي تكون قصيرة جدا إلى حد الأذن. وهنا أحب أن أبين أمرا، وهو أن كثيرا من الناس يظنون أن إطالة الشعر للرجل غير مستحسنة من حيث الأصل، والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أطال شعره حتى وصل إلى منكبيه، ووصل في بعض الأحيان إلى شحمة أذنه. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، ما الدليل الشرعي على أن مع الشخص قرينا؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي أنه يوجد مع الشخص قرين من الجن الكفار، يعني الشيطان، يوسوس له بالشر. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم: إن أحدكم وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. معنى الحديث أن الإنسان يلازمه قرينان: قرين من الجن شيطان يوسوس له بالسوء، وقرين من الملائكة يدعوه إلى الخير. وهذا القرين الشيطان لا يعلم الغيب، فهو لا يعلم ما في قلب الإنسان. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: الله يلهم القرين فيظن ظنا. معناه أن هذا القرين لا يعلم علم يقين ما في قلب الإنسان. وقال رضي الله عنه أيضا: يحتمل أن يكون حديث خفي يكلم به قلبه، معناه لا تسمعه الآذان إنما تسمعه الروح. وأذكر هنا أن مما يفيد لطرد أذى الشيطان أن يستعين الشخص بالتحصين صباحا ومساء بالمعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأذكر أيضا أنه من المهم جدا قبل الدخول إلى بيت الخلاء أن يقول الشخص: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من شر ذكور الشياطين وإناث الشياطين. جزاك الله خيرا. مستمع كريم يسأل: أين كان سيدنا موسى؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما قلت كسائر النبيين جاء بدين الإسلام، ليس على دين اليهود الذين هم حرفوا التوراة وبدلوها. وكان سيدنا موسى عليه السلام في مدين، ثم ذهب إلى مصر ودخل فلسطين وتوفي فيها. وكان هو عليه السلام طلب من الله تعالى أن يجعل قبره يبعد عن بيت المقدس رمية بحجر، فحقق الله تعالى له مطلوبه، فقبره الآن حيث طلب يبعد عن بيت المقدس رمية بحجر. وسيدنا موسى كما قلت أنزل عليه التوراة بالعبرانية، والتوراة حرفه اليهود، قاموا بتحريف المعاني أولا ثم بدلوا الألفاظ مع المعاني، والتوراة الأصلي لم يعد بين أيدي الناس اليوم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سؤال بعثت به مستمعة كريمة تسأل وتقول فيه: من رأى شيئا من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرى كل جسمه، هل يتحقق له بشرى الرؤيا؟ من رأى شيئا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يكون حاز بشرى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من رأى كل جسده فرؤياه أكمل. والبشرى التي تحصل لهذا الرائي هي مفهومة من الحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. ومن رأى هيكل النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا تستره الثياب، إن شاء الله حصلت له الرؤيا أيضا. وإن تساءلتم كيف يعرف الشخص أنه رأى النبي في الرؤيا، فنقول الجواب عن ذلك أنه يلهم ذلك إلهاما أثناء الرؤيا، يعني وهو في المنام يرى شخصا فيقع في قلبه أن هذا هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أو يقول له الرسول في المنام: أنا رسول الله، أو يقول له شخص آخر في الرؤيا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يكرمنا برؤيته وإياكم. آمين، بارك الله فيك. سؤالنا الآن يتعلق بتفسير قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. هذه الآية معناها أنزلنا عليك الفاتحة. الفاتحة يقال لها السبع المثاني، المعنى أنزلنا عليك الفاتحة التي هي سبع آيات، والمثاني معناه التي تكرر، فالفاتحة تكرر في الصلاة، في كل صلاة لا بد من الفاتحة لصحتها. ولما للفاتحة من المزية خصها الله تعالى بالذكر، فالفاتحة تسمى أم القرآن، وتسمى الشافية، وتسمى الواقية، وتستحب الرقية بها للمريض، فإنها نافعة جدا بإذن الله. وقد ورد أن أحد الصحابة رقى بها مجنونا كان ربط بالحديد، قرأ الفاتحة ثم تفل في يديه ثم مسح على هذا المجنون فتعافى بفضل الله تبارك وتعالى. فأنصح المستمعين أن يرقوا بها المرضى والمصابين. سددك الله فضيلة الشيخ. مستمع كريم يرجو منك أن تجيبه على هذا السؤال، مفاده: إذا وهب شخص شخصا مالا ولكن شرط عليه صرفه في ناحية معينة، هل يصح ذلك؟ نعم يصح. فلو وهب شخص شخصا $100 مثلا وقال له: بشرط أن تشتري بها كتب شرع مثلا، فيجوز ذلك ويصح. والذي وهب له المال يتصرف على حسب الشرط الذي شرطه الواهب. ولو وهب شخص شخصا مالا وقال له: وهبتك كذا على أن تهبني كذا، فهذا أيضا قال الفقهاء إنه يصح ويكون مثل البيع. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. سؤال يتعلق بأحكام المعاملات، وهو: كثير من الناس يسلمون ما لهم لشخص تاجر، يقولون له: أعطنا كل آخر شهر كذا من الأرباح، فما حكم ذلك؟ الحكم الشرعي المقرر في المذاهب الأربعة أن الرجل إذا دفع ماله إلى شخص ليتجر فيه على أن يتقاسم الربح مناصفة، أو أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان أو نحو ذلك فهو جائز. أما إذا دفع إليه على أن يعطيه آخر السنة كذا أو آخر الشهر كذا $100 مثلا فهو حرام في المذاهب الأربعة. أتمنى أن يتنبه المستمعون لهذه المسألة لأن كثيرا من الناس يقعون فيها، وهذا يسمى مضاربة، الأول مضاربة صحيحة والثاني مضاربة فاسدة. أما إذا إنسان أقرضه لينفعه لا لينتفع هو، ثم هذا المقترض أراد من تلقاء نفسه أن يعمل معروفا للذي أقرضه المال فرد له المال مع زيادة على المبلغ من غير شرط فهو حلال، وإن كان بشرط فهو حرام عليهما. وأود في نهاية الجواب عن هذه المسألة أن أعود للتذكير وللبيان لكثير من الناس الذين يقعون في هذه المعاملة الفاسدة، وهي أنهم يأتون إلى تاجر مثلا يعطونه مبلغا من المال ثم يقولون له أعطنا في نهاية كل شهر كذا، يعني $100 مثلا، فهذا حرام في المذاهب الأربعة، هذه يقال لها المضاربة الفاسدة. فعليكم أن تتنبهوا لهذه المسائل وسؤال أهل العلم قبل الدخول فيها. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين. مستمع كريم يقول: سؤال يتكرر معنا دائما، وهو إذا كان رجل في المصعد وأرادت امرأة أجنبية أن تصعد معه فما حكم ذلك؟ الله تعالى حرم على الرجل أن يختلي بالمرأة الأجنبية والعكس، وهذا الأمر فيه حكمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة تحصل بوجود رجل وامرأة أجنبية، أي ليست محرما له كأمه أو بنته وليست زوجته طبعا، بحيث لا يطلع عليهما غيرهما. وينطبق هذا الحكم على ما يحصل أحيانا في المصعد، فيجب تجنب ذلك. سؤالنا التالي فضيلة الشيخ هو: ما حكم إساءة الظن بالمسلم؟ إساءة الظن بالمسلم بلا قرينة معتبرة شرعا حرام، فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث، رواه البخاري. فالظن الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إساءة الظن بالمسلم بلا قرينة. أما إذا كان هناك قرينة، مثلا شخص كان مع آخر في غرفة ليس فيها غيرهما، فخرج هذا الشخص وترك مالا في الغرفة ثم رجع فلم يجد ماله ولم يدخل سوى الذي كان معه الغرفة، فظن به أنه سرق المال، هنا لا معصية عليه في هذا الظن. وكذلك إذا شهد عندك عدلان أن فلانا عمل عملا شنيعا فظننت أو اعتقدت فليس عليك معصية. أكرمك الله فضيلة الشيخ. مستمع كريم يود أن يعرف من قائل هذا الكلام: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. هذه المقالة: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، قالها أبو الدرداء رضي الله عنه، وهذا الكلام يدخل في باب المداراة ليس من باب المداهنة. والمداراة معناها أن تسعى لحفظ دينك في معاملتك مع الناس بأن تظهر لهم البشاشة في وجوههم بحيث لا يؤدي هذا إلى تشجيعهم على معصية الله. أما المداهنة فهي كأن يسكت شخص على معاصي شخص وهو قادر على نهيه عنها مع معاملته لهذا الشخص أو اختلاطه به، فهذا آثم لأنه سكت عن النهي عن المنكر الذي هو واجب عليه. أكرمك الله فضيلة الشيخ. مستمع يحب أن يعرف من هم الحلوليون. الحلوليون هم فئة ضالة ينتسبون إلى الإسلام انتسابا فقط، يقولون: الله حال في العالم، وهذا كفر. يقولون: الله حل في الإنسان والبنيان وفي غير ذلك من المخلوقات، وهذا من أشنع الكفر وأبشعه، فيه تكذيب للقرآن، الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي كلامهم هذا وصف الله بصفة الخلق، لأن الذي يحل في المخلوق لا يكون إلا مخلوقا. هذه الروح مثلا داخلة في الإنسان وفي سائر أنواع الحيوان فهي مخلوقة لأنها حلت في الجسم المخلوق، فيجب الحذر من هذه الفئة الضالة ويجب التحذير منها أيضا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سيدي الشيخ، بعث كثير من المستمعين رسائل شكر على برنامجنا هذا وينوهون بالنصيحة التي تختم بها كل حلقة، فما هي النصيحة التي تودون توجيهها اليوم للأحبة المستمعين؟ النصيحة التي سأقولها اليوم فيها كثير من الفوائد بإذن الله وفيها بعض الأدعية، لذلك أتمنى على المستمعين أن يتنبهوا لهذه الأدعية ليحافظوا على قولها. فاعلموا أنه يجب على المؤمن أن يكون متوكلا على ربه، بمعنى أن يثق أن الله هو الضار النافع على الحقيقة، فيحمله ذلك إلى ترك اللجوء إلى المعاصي إذا ما ابتلاه الله. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا أيها الأحبة دعاء فيه فوائد عظيمة من إظهار اللجوء إلى الله والتوكل عليه، فأتمنى على الجميع المحافظة عليه. فقد روى البخاري عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. اللهم اجعلنا متوكلين عليك حق التوكل، وارزقنا الفردوس الأعلى بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف لتفضله بالإجابة على أسئلة مستمعين الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يزيده علما، إنه مجيب الدعاء. وكما نشكركم أحباءنا المستمعين على هذه الرسائل التي تبعثون بها وتنوهون فيها بهذا البرنامج، حتى نلتقي معكم مجددا، لكم منا أجمل التحيات، ونستودعكم الله.